بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال: إنك لست منهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وهذه الترجمة أوردها المصنف بعد الترجمة السابقة في باب ما يكره من التمادح، وكأنه يشير في هذه الترجمة إلى أنه قد يمدح الرجل بما علم فيه من صفات الخير ولا يكون هذا من المحرم والمنهي عنه. وقد سبق التفصيل متى يكون المدح مشروعا مباحا وقد يكون مطلوبا، ومتى يمنع منه بحسب حال الممدوح وبحسب الأحوال الأخرى المصاحبة للمدح من النية ومن غيرها. فبين في هذه الترجمة أنه قد يستثنى مما يكره من التمادح أن يذكر الرجل ببعض ما فيه من صفات الخير. قال: من أثنى على أخيه بما يعلم. وهذا هذه الترجمة استشهد لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: إنك لست منهم، لما ذكر الحديث في الإزار وأن من جر ثوبه خيلاء إن الله لا ينظر إليه. قال: بما يعلم، ففيه إشارة إلى أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر هو مما علم منه وليس هو من الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إليه، لكن بما عرفه من حاله، لأنه قاله في حق أبي بكر وقال على أخيه، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا ليس هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أثنى على أخيه عام، ثناء هنا يكون عام من كل رجل على كل مسلم إذا كان يعلم فيه ذلك، ولذلك مصلحة الشرعية. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وذكر العين هنا أن هذا التعليق مضى موصولا في مناقب عبد الله بن سلام، أي أنه ثابت عن سعد بن أبي وقاص، وإنما ذكره هنا لاستشهاد به بعد هذه الترجمة. قوله: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، مع أن المعروف والمعلوم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لكثير بالجنة، شهد للعشرة وشهد لخديجة وإن كان بعد موتها، وشهد لعكاشة ابن محصن، وشهد للكثير من أصحابه، وشهد لأهل بدر والحديبية بأنهم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. فاستشكل الشراح هذا اللفظ، فقيل إن هذا محمول على ما علم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما سمعه يثني ويذكر رجلا أنه من أهل الجنة لعبد الله بن سلام، فيكون هذا محمول عن التحديث بعلمه عما علم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعارض ما نقله غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سعد رضي الله عنه يحدث عما علمه هو من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لغير عبد الله بن سلام بالجنة فيكون هذا محمول على التحديث بعلمه بما علمه هو. وقيل وجه أيضا بأنه ما سمعه يشهد لرجل وهو يمشي، وإن كان هذا تأويل بعيد، قال شهد له وقد رآه يمشي على الأرض قال إنه من أهل الجنة، وأن من شهد لهم ليسوا في حال المشي، شهد لهم وقد يكون بعضهم حاضر أو غائب عنه، لكن هذا بعيد، لأن المقصود أنه يمشي على الأرض بمعنى أنه لم يمت وهو حي. فيخرج من هذا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعد موته، كما شهد لخديجة رضي الله عنها وقال أمرت أن أبشر خديجة، وإن كان هذه التحديث حدث به بعد موت خديجة، ولكنه بشرها ببيت من جنة من قصب لا نصب فيه ولا سقط. فدخلت أيضا خديجة رضي الله عنها في من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة وهي تمشي على الأرض. فإذا هذا محمول على ما علم سعد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليبين شاهد للترجمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قليل الثناء على الأحياء، وأنه لا يكثر الثناء عليهم، حتى إن سعد رضي الله عنه قال ما سمعته يشهد لرجل أنه من أهل الجنة أو يقول من أهل الجنة لرجل يمشي على الأرض إلا لعبد الله بن سلام، فدل على قلة ذلك. لكن ثبت من غير طريق سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لغيره، ولكن هذا يكون محمول على المصلحة، ومحمول أيضا على أنه إذا كان الممدوح أنه لا يتضرر بذلك، وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما تضرروا بذلك، بل ما نقص هذا من عملهم، فكانوا على خير عمل حتى لقوا الله عز وجل. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر، هذا كما ورد في الحديث وقد أورده المصنف في بداية كتاب اللباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا. فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يرتخي إن لم أتعهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلا. وفي هذا الحديث هذه الرواية إنك لست منهم. إذن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في ذلك الوعيد في من جر ثوبه خيلا، سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقي، في الرواية الأخرى يسترخي من أحد شقي. والإزار معلوم وهو ما يجعل يعني على وسط الرجل ثم يربط أو يكون معقودا على الوسط، ثم بعد ذلك قد تسترخي بعض أطرافه من الأسفل فيبلغ الكعبين. فخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يلحقه ذلك الوعيد، فقال إن إزاري يسقط من أحد شقيه، يعني يسترخي وينزل إلى الحد الذي لا يريده أن يبلغه، ولعله قد يبلغ يعني الكعبين. قال إنك لست منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست منهم ممن يعني جر ثوبه خيلا. وهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم محتملة لأمرين، محتملة أن هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأنه ليس من هؤلاء، فيكون هذا خاص بأبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه ليس من أهل هذا الوعيد وليس هو من أهل الخيلاء الذين ورد فيهم ذلك الوعيد، وليس هو من أهل الإسبال الذي أرخى إزاره وجره خيلا، قال إنك لست منه. فمحتملة أن هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على وجه الخصوص، ومحتملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا معلقا هذا الحكم على ما ذكر أبو بكر، لأنه قال إن إزاري يسقط من أحد شقيه. فهل هذه إجابة على هذا السؤال؟ فيكون هذا حكم كل من استرخى إزاره كما كان إزار أبي بكر يسترخي، فيكون حكمه حكم أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لست منهم، فيكون هذا حكمه حكم أبي بكر، يقال إنك لست منهم. وهذا هو الظاهر من يعني سياق الحديث، وكذلك الظاهر من اللفظة الأخرى في الحديث إنك لست ممن يصنعه خيلاء. فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق هذا الحكم على هذا الوصف، لأن أبا بكر لا يصنعه خيلاء، فكذلك هذا حكم كل من استرخى إزاره من غير أن يريد الخيلاء. وهذا وجه. الوجه الآخر أن الأصل في النصوص أنها مخاطبة بها الأمة من حيث العموم، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز أن يخصص النص إلا بدليل يدل على التخصيص، فكل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فالأصل فيه أنه عام في غيرهم إلا أن يرد دليل على التخصيص. فهذا هذه الشواهد كلها تدل على أن الحكم هنا عام، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر سأل والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب، والجواب هو يتنزل على السؤال، حتى قال العلماء أن معرفة السؤال هي جزء من معرفة الجواب إذا كان معلقا عليه. ولهذا تلاحظون في الأسئلة التي يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب كانوا ينقلون الأسئلة بلفظها حتى يعرف أن هذه الإجابة متنزلة على ذلك السؤال. وهذا بخلاف الآن ما لو عرفنا فتوى إجابة على فتوى لا نعرف السؤال، فإن لا ندري ما المقصود بهذه الفتوى، على أي شيء تنزل. ولهذا تلاحظون في كتب الفتاوى التي جمعت من كلام العلماء أنه يذكر السؤال ثم بعد ذلك تذكر الإجابة، ففهم السؤال يعني مؤثر في فهم الإجابة، لأن الإجابة معلقة ومنزلة على السؤال. فإذا هذه الإجابة منزلة على هذا السؤال، وهو قول أبي بكر إن إزاري يسقط من أحد شقيه، قال إنك لست منهم، لأنك بهذا الوصف، ولأن الإزار يسقط يعني من غير خيلاء ومن غير إرادة منك ومن غير قصد لما جاء في الوعيد، فأنت لست من هؤلاء. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. وعلى هذا فيكون هذا حكم كل من استرخى إزاره من غير قصد من غير إرادة الخيلاء، فهو ليس من ممن يشمله هذا الوعيد. ومفهوم المخالفة أن من تمكن من رفع إزاره ولم يرفعه حتى جره خيلاء أو من غير إرادة الخيلاء فإن هذا محرم. لهذا فرق العلماء بين ما جاء في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين ففي النار، وبين قوله من جر ثوبه خيلاء أو إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه. قالوا هذا في وعيد الوعيد من جره خيلاء لا ينظر الله إليه، وأما من أرخى ثوبه إزاره أو إزاره إلى تحت الكعبين من غير إرادة الخيلاء فإنه متوعد بالنار ففي النار. قال ففي النار، ما زاد عن الكعبين ففي النار، فدل على أنه لا حجة لمن يزعم الآن أن ثوبه أو إزاره إذا كان طويلا يقول لا أريد به الخيلاء. نقول إن لم ترد به الخيلاء فقد جاء الحديث ما زاد عن الكعبين ففي النار، وهذا الدليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يرخي ثوبه ولو كان لا يريد بذلك الخيلاء إلى ما تحت الكعبين، لكن إذا كان إزار يسترخي فإنه وهو حريص على تعهده كما كان أبو بكر فإن هذا لا يضره إن شاء الله، لأن أبا بكر قال إنه يسترخي إن لم أتعهده، فإذا كان يتعهده ويشق عليه فإنه لا يضره ذلك. والإنسان يجتهد ما استطاع إلى أن يصيب السنة وأن يكون إزاره وثوبه فوق الكعبين، إلا إذا غلب عليه مثل يكون له إزار ولا يستطيع يعني تعهده ويشق عليه ذلك فهذا لا يضره إن شاء الله. فدل هذا على تحريم يعني جر الثوب خيلاء وأنه من الكبائر، ولهذا ورد فيه الوعيد، وكذلك زيادة الثياب وغيرها من الملابس من السراويل ومن غيرها أن لا يجوز أن تزيد عن الكعبين. وأما من حصل منه استرخاء لإزاره من غير قصد فإن هذا لا يضره. ثم إن العلماء فرق بعضهم بين الإزار والثوب والقميص، لأن الإزار يعقد على الوسط ويسترخي أحيانا، خاصة أن الإنسان يعني عندما يركع ويسجد وعندما يقوم ويجلس قد يسترخي إزاره. أما الثياب فإنها ثابتة، تكون يعني ثابتة، لا يمكن أن تسترخي مع قيامه وجلوسه، ولهذا ينبغي تعهدها عند لبسها وعند يعني لبس هذه الثياب أن يراعى أن لا تكون زائدة عن الكعبين. هذا الحديث استشهد به المصنف للثناء على الرجل في حضوره، وأن هذا من المدح الجائز الذي يباح، والمبرر لهذا هو بيان الحكم الشرعي. يعني المبرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست منهم هو بيان الحكم الشرعي. وهكذا من جاء يسأل الآن عن مسألة مثلا ورد فيها وعيد، فقال أنا أخشى أن يصيبني هذا الوعيد، ويعلم المفتي أنه ليس من أهل هذا الوعيد، يقول له لست منهم، أنت لست ممن يشملك الوعيد، ليس ممن يرد عليك، مثل من فعل شيء عن جهل ثم تبين له النص في ذنب من الذنوب وأنه ورد فيه الوعيد، فيظن أنه قد أصابه ذلك الذنب ويصيبه الوعيد، فيبين له أنه إن كان جاهلا أنه لا يدخل في هذا الوعيد. فالمبرر لهذا هو بيان الحكم الشرعي، ببيان الحكم الشرعي. والمصنف أورد هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لست منهم، مع أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مدحه لأبي بكر ولغيره أكثر من هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ليس أحد من الناس أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا أعظم ما قيل في الثناء على أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصنف أورد هذا الحديث ولعل له مقصد، فإنه رحمه الله من العلماء الذين لهم دقة في الاستشهاد ببعض الأحاديث، ولعل له قصد يعني فيما أورده هنا قد ينبه عليه أو يتنبه عليه من تنبه له. وإلا فثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعلى غيره بما هو أكثر من هذه اللفظة التي استشهد بها المصنف هنا لهذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله، وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحورا. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهل لا تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة وقوله: باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أورد هذه الترجمة لبيان ما أمر الله عز وجل به من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وما نهى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي. فأمر الله بثلاث ونهى عن ثلاث، وقد اختلف العلماء في العدل والإحسان على أقوال كثيرة، فقيل العدل هما الشهادتان والإحسان هو بقية الواجبات، وقيل العدل هو تحقيق العدل هو تجنب الشرك، والإحسان هو العبادة، وقيل العدل الفريضة والإحسان النافلة، وقيل العدل هو الإنصاف والإحسان تفضل. فهذه أقوال للسلف في تفسير العدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى هو إعطاء ذوي القرابات والإحسان إليهم، وينهى عن الفحشاء، والفحشاء هو كل ما فحش من القول والفعل، كل ما فحش من القول والفعل، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبت عائشة اليهود قالت عليكم السام واللعنة، قال إياك والفحش، فكل كلام يعني خرج عن حدود ما ينبغي أن يخاطب به الناس يقال أنه من الفحش. وفي أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف أنس أنه ما كان فاحشا ولا متفحشا، ما كان من طبعه الفحش ولا تعاطي الفحش والتفحش. وكذلك الفحش يطلق على الفعل، ومنه سميت الفواحش كما أطلق على اللواط وعلى الزنا أنها فواحش لأنها مذمومة ومكروهة. فالفحشاء هو لفظ عام يشمل يعني عامة الأفعال المحرمة وكذلك الأقوال. والمنكر هو أيضا ما أنكره المؤمنون من الشرع، ما أنكره المؤمنون من الشرع وليس ما أنكره بالطبع، ففرق بين ما ينكر بالطبع وما ينكر بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أكل الضب بالطبع، قال إني أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومه، ولكنه لم ينكره شرعا، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكله. فالمنكر هو ما أنكره المؤمنون بمعرفتهم من الشرع وما دلت النصوص على إنكاره، وهو عامة الذنوب والمعاصي، ولهذا شرع لنا إنكار المنكر أي المحرم. والبغي هو الظلم والاعتداء، البغي هو الظلم والاعتداء، وهو كل يعني ظلم واعتداء في حق الناس أو كذلك في حق النفس، بأن يعني يحمل نفسه يعني ما لا يطيق أو يبغي على غيره من الناس، فإن هذا من البغي والاعتداء. البغي هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في أمر من الأمور. قال يعظكم لعلكم تذكرون، يعني أن هذه موعظة من الله عز وجل، والموعظة هو الترغيب، يعني الأمر بالشيء على وجه الترغيب، الأمر بالشيء على وجه الترغيب، ولهذا تسمى المواعظ التي هي مؤثرة التي يصحبها شيء من يعني الترغيب، أمر مع الترغيب فيه. ولهذا قال العرباض بن سارية وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدمى. فالموعظة مؤثرة في الموعوظين إذا كانت يعني من محدث بليغ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويتأثرون بذلك. ثم ذكر أيضا ما جاء في معنى البغي من الآيات، كما في قوله إنما بغيكم على أنفسكم، يعني أن الإنسان عندما يبغي على غيره فهذا البغي هو على النفس في الحقيقة، لأن الناس سيستوفون مظالمهم. كذلك قول الله عز وجل ثم بغي عليه لينصرنه الله، يعني في بيان أن من بغى أو من بغي عليه لينصرنه الله عز وجل، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذا فيه حث على التسامح والعفو، لأن من ظلم فإنه منصور من الله عز وجل. ثم ذكر ثم قال أيضا قال وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، هذه مكملة لما ذكر من الترجمة في بعد أن ذكر الآيات، وهي مأخوذة من الحديث كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، يعني عدم إشاعة الشر وعدم إثارة ما سكن من الشر ونشره بين الناس. ثم ذكر حديث عائشة قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الزمن، وهذا يعبر به أنه بقي فترة من الزمن ولم تحدد هذا، لأنه لا مصلحة في ذلك. يخيل إليه، التخييل هو أن يرى الشيء على غير حقيقته، كما أنه في السحر يخيل الساحر للناس الشيء على غير حقيقته، كما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا تخييل، أن يخيل الشيء الذي لا يسعى أنه يسعى، وهذا من باب التخييل وليس له حقيقة. يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، ولهذا سمته تخييلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه عن هذا الأمر وأن يبينه له وأن يظهره له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد هذا من نفسه، فدعا الله عز وجل فقال: إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه، وذلك عن طريق هذه الرؤيا التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتاني رجلان وهما ملكان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فجلس أحدهما عند رجلي، جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مطبوب. قال: مطبوب. قال الآخر يجيبه. وهذا جاء بيان الحال للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الحوار بين الملكين، أحدهما يسأل والآخر يجيب. وهذا نظير حديث جبريل عندما كان جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وهي طريقة في التعليم، يعني أن تكون التعليم عن طريق السؤال والجواب. قال: مطبوب، أي مسحور، يعني مسحورة. قال: ومن طبه، يعني من سحره؟ قال: لبيد بن أعصم. لبيد بن أعصم الذي سحره وكان من المنافقين. وقالت عائشة أنه كان حليف لليهود، أنه حليف لليهود، ولهذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيما، يعني في أي شيء سحره؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة. في جف طلعة، جف الطلعة هو ما يطلع من النخل في أول طلعه، أنه يكون مغلف بما يشبه الإناء الذي يطلع فيه الطلع، فعند ذلك ينفتق هذا الطلع فيظهر يعني منه ما يعني داخله. وهذا الطلع قد يكون من ذكر وقد يكون من أنثى، ولهذا يلقح النخل كما هو معلوم من الطلع الذي يكون من الذكور في الإناث، فيكون التمر ويكون ما ينتج منه من الأنواع الجيدة، وإذا لم يلقح فإنه يخرج صغارا ولا يكاد ينتفع به. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة يعني أمرهم أن لا يلقحوا النخل، وكان يخبرهم عن رأيه، ثم بعد ذلك لم يصلح النخل فبين أنه إنما أخبرهم عن رأيه وقال: أمور دنياكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بها. فهذا في جف طلعة ذكر، يعني في طلع ذكر، يعني في هذا الطلع الذي يكون من ذكور النخل جعل هذا السحر فيه. طلعة ذكر في مشط، في مشط، يعني والمشط معروف وهو آلة ترجيل الشعر عندما يرجل بالمشط. ومشاقة، ومشاقة قيل هو الغزل من الكتان، وجاء في بعض الروايات ومشاطة، والمشاطة هو ما يكون بعد المشط مما يخرج من الشعر، ويستخدم هذا كثيرا في السحر، أنهم يجعلون السحر في ما يخرج من الشعر أو ما يكون في ما يكون من الرجل أو المرأة عندما يريدون سحره بذلك. قال: تحت رعوفة، والرعوفة هي الحجر التي تكون في قاع البئر، وقيل هي التي تكون على حافة البئر يجلس عليها ويجلس عليها من أراد أن يستقي من البئر، وتكون كبيرة الحجم، قال بعض الشراح لا يستطيع أحد أن يزيلها، ولهذا وضعوا السحر في هذا المكان حتى لا يظهر عليه أحد، ولأنه لا يمكن أن يخطر ببال أن يكون تحت هذه الحجر الكبيرة، إما في قاع البئر كما قيل إن الرعوفة تكون في أسفل البئر، أو في حافة البئر لكنها تكون كبيرة لا يمكن يعني أن تزال. في بئر دروان، هذا اسم البئر التي جعل فيها ذلك السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أري هذه البئر ووصفها حتى عرفها بعد ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، يعني كأن رؤوس النخل الذي في هذه البئر أو حولها كأنه رؤوس الشياطين. قد استشكل بعض العلماء يعني هذا التشبيه كما قال الله عز وجل يعني في وصف بعض ما في الجنة في النار من الأشجار قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قالوا كيف يشبه الشيء الذي لا يعرف؟ فقال بعض المفسرين أن هذا التشبيه المقصود به بيان بشاعة هذا الشيء، والعرب كانوا يستخدمون هذا، كانوا يستخدمون هذا ويقولون كأن رأسه كأنه رأس شيطان ليبينوا يعني قبح هذا المنظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به هنا هذا الدليل على أن العرب كانوا يستخدمون ذلك، قال كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين يعني في قبحه، وأن هذه النخيل ليست يعني جيدة وليست على هيئة جيدة. قال وكأن ماءها نقاعة الحناء، نقاعة هي الشيء الذي ينقع يعني في ينقع فيه، ونقاعة الحناء معلوم أن الحناء له لون يعني يتغير معه الماء، فإذا نقع الحناء في الماء تغير وأصبح مصفرا أو محمرا، فماؤها كأنه نقاعة حناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج، أي أخرج هذا السحر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل لا؟ قال الراوي تعني تنشرت، فهل لا؟ قال يعني تنشرت، وكأنها لم يعني تصرح بالطلب لأنه معروف والتقدير هل لا تنشرت. قيل أنها أرادت يعني تنشرت بأن يحل عنك السحر، وحل السحر هو نشرة، وقيل تنشرت يعني بينت هذا الأمر ونشرته بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. وهذا هو الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا، يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتكلم بهذا. وهذا شاهد للمعنى الآخر في من قال تنشرت بمعنى نشرت الأمر وبينته وفضحت هذا المعتدي الباغي، فقال إني أكره أن أثير على الناس شرا. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة من صفح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي سحره وكره أن يثير هذا الأمر وأن ينشره بين الناس. وأود التنبيه إلى مسألة، أن قول عائشة هل لا تنشرت ليس المقصود به هو حل السحر بالسحر كما يدعي البعض، وإنما حل السحر كله يسمى نشرة، إما بحله بحل العقد التي تكون يعني يعقدها الساحر. ولهذا قيل أن معنى قول عائشة يعني أنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل هذا السحر بعد أن أخرجه، وكأن هذا توجيه إلى أن لا يبقي هذا الأمر على ما هو عليه، وإنما يحل هذه العقد حتى يذهب يعني مفعولها بإذن الله. وأما وكذلك حل السحر بالرقى الشرعية والدعاء والتوكل على الله عز وجل، أما حل السحر بالسحر فإن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعل هذا، ولو كان هذا الأمر جائز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يذهب لساحر حتى ولو أراد أن يحل السحر، بل ذكر العلماء أنه لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحله بالسحر إلا ساحر، والساحر لا يجوز الذهاب إليه ولا يجوز التعامل معه ولا يجوز أن يقر على ذلك، بل إنه يقتل. ولهذا من ابتلي بشيء من هذا فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يدعو الله وأن يتوكل عليه، وإذا علم مكان السحر يخرجه، ولحله أيضا طرق يعني معروفة عند الخبراء بهذا، أنه يقرأ وينفث عليه ثم يحل هذه العقد حتى يذهب يعني مفعولها بإذن الله. نتوقف عند هذا والله أعلم.